والصلاة والسلام على أشرف المرسلين محمد بن عبد الله الهادي الأمين وعلى آله وأصحابه ومن تبع هداه إلى يوم الدين. وبعد، بمشيئة الله تعالى وسبحانه تناقش في هذه الليلة الغراء رسالة العالمية الماجستير في الفقه الإسلامي وموضوعها القدح في البينة في القضاء، والمقدمة من الطالب الباحث محمد المختار المعيد كلية الشريعة بالجامعة الإسلامية السعودية الجنسية. وهذه الرسالة في أهم موضوع من موضوعات الفقه الإسلامي، فهذه الرسالة تتعلق بالجانب التطبيقي وهو جانب القضاء. وهذه الرسالة هي التي عليها يعول القاضي في حكمه حتى يمكن أن يجيء متفقا مع حكم الله سبحانه وتعالى. وحكم القاضي لا بد وأن يكون متفقا تمام الاتفاق مع ما جاء به نص الشارع الحكيم، سواء كان ذلك ظاهرا أم جاء بطريق الاجتهاد. ونظرا لأن طبيعة القاضي في أغلب أحكامه إنما تقوم على بحث الحجة التي يقدمها الخصوم، فإنه كبشر ليس له إلا ظاهر النص وظاهر الدلالة. ومن هنا فقد حرص على أن يجيء هذا الحكم متفقا مع حكم الشارع، وعليه أن يبحث عن الأسلوب الذي يمكن أن يجنبه الخطأ في حكم الشارع. وهذه الرسالة هي تتعلق بما يمكن أن يسمى في الاصطلاح في القضاء الحديث علم المرافعات أو قانون المرافعات المدنية والتجارية وقانون الإجراءات الجنائية. أما في الفقه الإسلامي فإنه يخضع لنظام المرافعات الشرعية أو الإثبات في الفقه الإسلامي. والفقه الإسلامي إنما يتعلق بمعاملات الناس في حياتهم وبينهم وبين خالقهم. ومن هنا فقد كان نظام المرافعات أو نظام الإثبات في الفقه الإسلامي أعم وأشمل منه في القوانين الوضعية. ومن هنا نرى مدى أهمية هذه الرسالة فيما يتعلق بموضوعها، ونحن نرى أن المادة العلمية التي جمعها الباحث من بين تراثنا الفقهي القديم والحديث على حد سواء، إنما يعتبر مرجعا متخصصا دقيقا لا غنى عنه لأي قاض يحكم بالشريعة الإسلامية أو يحكم بحكم الله سبحانه وتعالى، حتى يمكن أن يتجنب أي خطأ يمكن تصوره من هذا القاضي. ونحن لا يسع المقام على أن نبين ما في هذه الرسالة من جزئيات دقيقة ومهمة، وسوف نترك ذلك للباحث ليبينه بإيجاز. ويسعدنا في هذه الليلة المباركة الغراء أن يكون معنا لمناقشة هذه الرسالة العلمية عالمين فاضلين جليلين من أعلام الجامعة الإسلامية والعلماء المسلمين جميعا، هم فضيلة الأستاذ الدكتور زيد نصري القحطاني وفضيلة الأستاذ الدكتور عقيل بن أحمد العقيلي، وسوف نستفيد من علمهما بإذن الله تعالى فيما يتعلق بتقويم هذه الرسالة وإضافة ما يمكن أن يتم إضافته حتى تتم الفائدة من هذه الرسالة بإذن الله. ونترك للباحث الفرصة كي يقدم موجزا عن موضوع رسالته قبل مناقشة اللجنة العلمية، فليتفضل. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه، وأعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أرسله بين يدي الساعة بشيرا ونذيرا وداعيا إليه بإذنه وسراجا منيرا. اللهم صل عليه وعلى آله وأصحابه إلى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فإن علم القضاء من أهم العلوم الفقهية الشرعية لما فيه من النفع العظيم والخير العميم الذي لا يقتصر على متعلمه بل يتعداه إلى غيره من سائر الناس، إذ به تفصل الخصومات وترفع الخلافات وتصان الدماء والأعراض والأموال، فتحصل للناس الطمأنينة والأمن والاستقرار في أنفسهم وأموالهم وأهليهم. وإن العناية بهذا العلم المبارك والكتابة فيه لمن أهم ما ينبغي أن يعتني به الباحثون، خاصة في هذا الزمان، خاصة في هذا الزمان الذي كثرت فيه الدعاوى الزائفة ضد دين الحنيف، وارتفعت صيحات أهل الباطل وأذنابهم بانتقاص الشريعة الإسلامية والنيل منها. فتارة تجدهم يتهمون الأحكام القضائية في الإسلام بالقصور وعدم الوفاء بمتطلبات الحياة العصرية الحديثة التي جدت فيها المسائل الكثيرة النازلة، وتارة يتهمونها بالتعقيد في الأسلوب وعدم وضوح مؤلفات علماء المسلمين خاصة الأقدمون منهم، وتارة يتهمونها بالهمجية والوحشية في الأحكام الجنائية والعقوبات. لذلك كان لزاما على طلاب العلم والباحثين أن يسهموا في صد هجوم هذه الدعاوى الباطلة، وأن يظلموا كذبها ويكشفوا للناس عن زيفها وعدم صحتها، خاصة إذا كانوا من الباحثين المتخصصين في علم القضاء، لأن المسؤولية عليهم أكبر من غيرهم لقدرتهم على دفع تلك الشبه وتفنيدها أكثر من غيرهم ممن شغل بالتخصصات العلمية الأخرى. ولا شك في أن الإسهام بالكتابة عن الجوانب المهمة في القضاء وصياغتها بأسلوب سهل ميسر مع الاعتناء بإبراز محاسن الشريعة الإسلامية وسمو منهجها، من شأنه أن يدفع الشيء الكثير من تلك الشبهات، إضافة إلى أنه يعين القضاة ويسهل لهم أداء مهمتهم في أقرب فرصة مع توفير العناء والمشقة. وفي ذلك أجر عظيم عند الله تعالى لمن احتسب. جسده لوجهه الكريم. فالقضاة في هذا العصر محتاجون إلى الكتابات العلمية التي تجمع لهم الشفاف وتمكنهم من الوصول إلى الأحكام الشرعية المطلوبة في أقرب فرصة ممكنة، لكثرة مشاغلهم وعظم المسؤوليات الملقاة على عواتقهم في هذا العصر الذي كثرت فيه المشاكل الاجتماعية وغيرها. ولا يعني هذا قصور الكتب الفقهية الإسلامية عن الوفاء بحاجة القاضي، بل الواقع أنها وفت بذلك. فقد بذل سلفنا الصالح كل ما في وسعهم فحرروا المسائل وكشفوا الغوامض، وجاءت الأحكام واضحة جلية في كتبهم التي تشهد بفضلهم وعلمهم وأمانتهم وحرصهم على نفع الخلف وإفادته. ولكن المراد أن القضاة اليوم محتاجون إلى جمع تلك الأحكام المتفرقة في كتب السلف وترتيبها في الكتب العصرية ليسهل وصولهم إلى معلوماتها في أقرب فرصة ممكنة. أهمية الموضوع وسبب اختياره. ولقد وجدت الفرصة مناسبة حينما أكرمني الله تعالى بفضله، فالتحقت بشعبة الفقه من قسم الدراسات العليا بالجامعة الإسلامية بمرحلة الماجستير، فأحببت أن يكون لي نصيب من خدمة هذا الجانب المهم من جوانب الفقه الإسلامي. ولقد نظرت إلى ما يحقق الفائدة المرجوة أكثر، فوجدت موضوع القدح في البينة من أهم المواضيع القضائية التي تحتاج إلى جمع مادتها العلمية في بحث مستقل يسهل الرجوع إليه عند الحاجة. ومهمة القدح في البينة في القضاء قل أن تخلو منها دعوى، لذلك فإن القاضي يحتاج باستمرار إلى الرجوع إلى أحكام هذا الجانب المهم من جوانب القضاء. وقد وجدت كثيرا من الباحثين تعرضوا لأحكام الإثبات في القضاء وبينوا الشروط المعتبرة في البينة، لكنهم لم يستوفوا جانب القدح فيها. ولم أجد حسب علمي واطلاعي من أفردها ببحث مستقل، فاستشرت من يوثق بعلمه في الكتابة في هذا الموضوع فحثني على ذلك وحبني، ثم استخرت الله تعالى فانشرح لذلك صدري، فعزمت مستعينا بالله على اختياره والكتابة فيه. وقد تلخصت دوافع الاختيار في الأسباب التالية: أولا، أهمية البينة في القضاء عموما وأهمية ردها والقدح فيها خصوصا، إذ يترتب على القدح فيها دفع الظلم عن المشهود عليه ومنع الظالم من ظلمه وهو صاحب البينة، والبينة نفسها إذا كانت شهود زور. ثانيا، عدم وجود دراسات متخصصة أفردت الكلام عن هذه الجزئية في بحث مستقل حسب علمي واطلاعي. ثالثا، أن طرق مثل هذا الموضوع فيه خدمة للقضاة الذين بذلوا أوقاتهم وضحوا بها في سبيل الله تعالى، لذلك كان في الإسهام بالكتابة في هذا الجانب من جوانب القضاء فيه معونة لهم على البر والتقوى، وذلك مطلوب ومندوب إليه شرعا. رابعا، تحقق الفائدة العلمية المرجوة في طرق هذا الموضوع، إذ يشتمل على كثير من المسائل التي اختلف فيها أهل العلم رحمهم الله، كما يشتمل على قواعد وضوابط حررها الفقهاء رحمهم الله. فطرق ذلك كله من شأنه أن يصطلب من الباحث وينمي معلوماته ويحقق له من الفائدة شيئا كثيرا. وموضوع هذه الأطروحة يقوم على أربعة أركان: قادح وقادحة ومحل القدح وصيغة القدح. وقد حاولت جهدي أن أستوفي الكلام على جميع هذه الأركان إلا أنني في محل القدح اقتصرت على البينات الأربع، وهي الشهادة والإقرار واليمين والكتابة، ولم أتعرض للقرينة، وذلك لتشعب المادة العلمية المتعلقة بها. فقد تحقق لدي أن الكلام على مهمة القدح فيها يحتاج إلى وقت أوسع من الزمن المحدد، مع أنها تنفرد عن البينات الأربع السابقة وتختلف عنها في كثير من الأحكام. فرأيت الاقتصار على البينات الأربع لتقاربها في الأحكام الأمر الذي يمكن معه إيجاد تصور معين أو الخروج بنتيجة محددة لتقارب الجزئيات المتعلقة بمادة البحث، كما أنني رأيت جدارة موضوع القدح في القرينة بأن يفرد ببحث مستقل، فآثرت عدم المزاحمة لغيري من طلاب العلم والباحثين بترك المجال أمامهم لكي يسهموا في دراسة هذه الجزئية المهمة ولقد رأيت من المناسب قبل الكلام عن أركان القدح الأربعة السابقة أن أمهد بالكلام عن المراحل التي يتم بها القدح في البينة لكي تتضح صورة الموضوع بشكل أوسع. ثم تكلمت بعد بيان الأركان الأربع عن جملة من الأحكام والمسائل المتعلقة بموضوع البحث، وأدرجت كثيرا من الشروط والأحكام والمسائل ضمن الكلام عن أركان الأركان الأربعة خطة البحث. وقد قسمت مادة هذا البحث إلى مقدمة وثلاثة أبواب وخاتمة. إن المقدمة فقد ذكرت فيها أهمية الموضوع وسبب اختياري له، وخطة البحث ومنهجي في البحث وأهم الصعوبات التي واجهتني. وأما الأبواب الثلاثة فهي مشتملة على ما يلي: الباب الأول في التعريف بالموضوع، وفيه ثلاثة فصول: الفصل الأول في تعريف القدح في البينة، وفيه أربعة مباحث: المبحث الأول في تعريف القدح لغة واصطلاحا، المبحث الثاني في تعريف البينة لغة واصطلاحا، المبحث الثالث في تعريف القضاء لغة واصطلاحا، المبحث الرابع في تعريف القدح في البينة. الفصل الثاني: مشروعية القدح في البينة ودوره في القضاء وإصلاح المجتمع المسلم، ودوره في القضاء وإصلاح المجتمع المسلم. وفيه مبحثان: المبحث الأول في مشروعية القدح في البينة، المبحث الثاني في دور القدح في البينة في القضاء وإصلاح المجتمع المسلم. الفصل الثالث: مراحل القدح في البينة، وفيه أربعة مباحث: المبحث الأول البحث عن القوادح، المبحث الثاني معرفة القوادح، المبحث الثالث إثبات القدح في البينة، المبحث الرابع الحكم بالقدح في البينة. الباب الثاني في القادح ولفظ القدح والقوادح، وفيه فصلان: الفصل الأول في القادح ولفظ القدح، وفيه مبحثان: المبحث الأول في القادح، المبحث الثاني في لفظ القدح، الفصل الثاني في القوادح، وفيه ثلاثة مباحث: المبحث الأول في قوادح الشهادة، المبحث الثاني في قوادح الإقرار، المبحث الثالث في قوادح اليمين والكتابة. الباب الثالث أحكام القدح في البينة، وفيه فصلان: الفصل الأول إثبات القدح في البينة، وفيه ثلاثة مباحث: المبحث الأول في تعريف الإثبات ومشروعية المطالبة به ومن المطلب، المبحث الثاني في أحوال الإثبات في القدح في الشهادة وحكم كل حالة، المبحث الثالث في طرق الإثبات وشروطها المعتبرة، الفصل الثاني في طريان القوادح وارتفاعها ومسائل قوادح الشهادة. وفيه ثلاثة مباحث: المبحث الأول في طريان القوادح، المبحث الثاني في ارتفاع القوادح، المبحث الثالث في مسائل قوادح الشهادة. أما الخاتمة فقد اشتملت على أهم النتائج التي توصلت إليها. منهجي في البحث: اتبعت في البحث المنهج الآتي: أولا، اعتنيت ببيان المذاهب الأربعة خاصة ومذهب الظاهرية في أكثر المسائل المختلفة فيها بين أهل العلم رحمهم الله، كما اعتنيت بذكر أقوال الصحابة والتابعين ومن بعدهم في أغلب المسائل المشهورة المختلفة فيها بين أهل العلم رحمهم الله. ثانيا، اعتنيت بذكر الأدلة النقلية المستدل بها في المسائل المختلفة فيها، وأعتني عند الاستدلال بها ببيان وجه الدلالة من نصوصها، كما اعتنيت بذكر الأدلة العقلية من القياس والنظر. ثالثا، أذكر محل النزاع وسبب الخلاف في بعض المسائل المهمة. رابعا، أذكر القول الراجح في نظري في المسائل المختلف فيها، وأبين وجه الدلالة وأبين وجه الرجحين وسببه، وأشير بعد ذلك إلى ثمرة الخلاف وفائدته في بعض المسائل. خامسا، اعتنيت بذكر كل قادحة من قوادح البينة ودليل مشروعيتها من الكتاب والسنة والإجماع والقياس والنظر على حسب ما يوجد لتلك القادحة من تلك الأدلة، وأشير إلى موقف الفقهاء رحمهم الله وأدلتهم الراجحة من أقوالهم في اعتبار القادحة وعدم اعتبارها إن كانت مختلفا فيها. سادسا، اعتنيت بتخريج الآيات القرآنية بذكر اسم السورة ورقمها في الترتيب ورقم الآية المستشهد بها. سابعا، اعتنيت بتخريج الأحاديث النبوية من مصادرها، فإن كان الحديث متفقا عليه اكتفيت بعزمه إلى الصحيحين دون غيرهما من الكتب الأخرى التي أخرجت، وإن كان في أحدهم اكتفيت أيضا بعزمه إلى من خرجه منهما دون غيره من أصحاب السنن. وأما إن كان في غير الصحيحين فإنني أعتني بتخريجه وذكر ما يدل على ثبوته أو عدم ثبوته لأهمية ذلك خاصة عند الاحتجاج به. ثامنا اعتنيت بذكر التعاريف اللغوية والشرعية عند وجود حاجة إليها كما اعتنيت عند ذكر الخلاف بالتعاريف الشرعية بالمقارنة بين التعاريف وبيان الراجح منها في نظري في أغلب الأحيان. تاسعا إذا عزلت القول إلى مذهب من المذاهب حاولت ذكر مصدرين فأكثر بإثبات النسبة إليه، وفي حالة عدم توفر ذلك أكتفي بالمصدر الواحد. عاشرا اعتنيت بذكر التراجم للأعيان والأشخاص المذكورين في صلب الرسالة ما عدا رواة الأحاديث النبوية، ولقد واجهتني أثناء كتابتي لهذه الرسالة صعوبات من أهمها. أولا عدم وجود كتابات سابقة خاصة من المؤلفين المتأخرين، فتعبت كثيرا في تحديد معالم الموضوع ومجال الكتابة فيه. ثانيا تفرق مادة البحث بين أماكن عديدة من كتب الفقهاء رحمهم الله واختلاف مناهجهم في بحثها، فعلى سبيل المثال قادحة الإكراه في الإقرار تكلم الفقهاء رحمهم الله عليها إجمالا في كتاب الإقرار، بينما فصلوا في شروط الإكراه في أبواب أخرى. ثالثا عدم وجود نصوص لأصحاب المذاهب في بعض المسائل، ويعلم الله أنني حاولت جاهدا في كثير من المسائل أن أستوفي المذاهب فيها، ولكنني لم أعثر على ما كنت أطلبه، وهذا موجود في المذاهب كلها بدون استثناء. رابعا اختصار بعض الفقهاء رحمهم الله لقوادح الشهادة والإقرار إلى درجة يكتفون فيها بذكر القادحة في أثناء كلامهم عن شروط قبول البينة دون ذكر لحد تلك القادحة ودليل مشروعيتها ومحل اعتبارها قادحة في البينة إلى غير ذلك من الأمور المهمة المطلوب بيانها لكي يمكن بها تصور القادحة وفهمها. خامسا واجهت صعوبة كبيرة في قوادح اليمين والكتابة لعدم تحديد كثير من الفقهاء للشروط المعتبرة لليمين في القضاء، وهكذا في الكتابة، إذ لا تجد من تكلم على الكتابة في مبحث مستقل يجمع نوعيها الكتابة العادية وكتاب القاضي إلى القاضي، وإنما تكلموا على النوع الثاني وأفردوه بمبحثه. لذلك حاولت قدر المستطاع استخلاص القوادح المؤثرة هي بالرجوع إلى ما ذكره ضمن مبحث كتاب القاضي إلى القاضي، وأضفت إلى ذلك قادحة التزوير وخلو الكتابة من الشهادة لوجود ما يقتضي ذلك. سادسا واجهت صعوبة كبيرة فيما يتعلق بأحكام الفتح في بينة الإقرار واليمين والكتابة، إذ لم يتكلم الفقهاء رحمهم الله على الأحكام المتعلقة بطريان وارتفاع القادحة كما تكلموا على أحكامهم المتعلقة ببينة الشهادة. لذلك اكتفيت بالإشارة إلى أصل الحكم المعتبر، وانتقلت إلى تفصيل الفقهاء رحمهم الله الذي ذكروه في قوادح الشهادة، وهكذا درجت على ذلك في مواضع متعددة من البحث، كما هو ملاحظ في مراحل القدح بالبينة وغيرها من المواضع التي أعوزني فيها وجود تفصيل للفقهاء رحمهم الله. سابعا عدم وجود الأدلة في بعض المسائل المختلف فيها، فأجد القول في المذهب دون ذكر أي دليل أو تعليل، فقد اكتفيت في ذلك بعرض المذاهب وربما أحاول التعليل في بعضها. وأحمد الله تبارك وتعالى على ما من به علي من التيسير والتسهيل، وأشكره على جزيل فضله وعظيم لطفه وإحسانه، وأسأله أن يبارك لي في ذلك كله. ثم أتوجه بخالص شكري وتقديري إلى أستاذي وشيخ الجليل فضيلة الأستاذ الدكتور نصر فريد محمد واصل المشرف على هذه الرسالة، الذي تفضل علي بكثير من توجيهاته وإرشاداته القيمة والتي استفدت منها كثيرا، وقد كان لحسن معاملته المتميزة وبنافة خلقه عميق الأثر في نفسي. وأسأل الله تعالى أن يجزيه عني وعن إخواني من طلاب العلم والباحثين خير الجزاء. كما أتوجه بالشكر الجزيل لأعضاء لجنة المناقشة فضيلة الدكتور عقيل بن أحمد العقيلي وفضيلة الدكتور جود بن نصر القحطاني، واللذان تفضلا بقبول مناقشة الرسالة وتحملا مشقة قراءتها وإبداء الملاحظات التي نرجو من الله تعالى أن يفيدني وإخواني الحضور منها كثيرا. ولا يسعني بعد إتمام هذه الرسالة العلمية إلا أن أتوجه بخالص الشكر والتقدير لهذه الجامعة الإسلامية ممثلة في معالي رئيسها الأستاذ الدكتور عبد الله بن صالح العبيد وفضيلة الأستاذ رئيس قسم الدراسات العليا الشيخ عبد الله بن أحمد الغنيمان، كما أتوجه بالشكر الجزيل لعمادة شؤون المكتبات بالجامعة الإسلامية خاصة وفي جامعات المملكة عامة على ما مدته لي من يد المساعدة والعون وتيسير الاستفادة، كما أتوجه بالشكر لإخواني الحضور الذين تفضلوا بإجابة الدعوة، وأسأل الله تعالى أن يحقق لي ولهم الفائدة المرجوة. وختاما أسأل الله العلي القدير أن يديم على هذه البلاد المباركة نعمة الإيمان والأمن، وأن يحفظ ولاة أمورها ويسدد خطاهم إلى ما فيه صلاح العباد والبلاد، وأن يجزيهم عما أحسن الجزاء في المعاد. كما أسأله سبحانه أن يمن علي بالعفو والمسامحة عن عمدي وسهلي وخطئي، وأن يجعل عملي خالصا لوجهه مقبولا عنده نافعا يوم لقائه، إنه ولي ذلك والقادر عليه. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين. بعد هذا الدعاء من الطالب صاحب الرسالة يأتي دور فضيلة الأستاذ الدكتور وزيد مصري القحطاني لإبداء ملاحظات فليتفضل. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ونشهد أن نبينا محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك على عبدك ورسولك محمد وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهديه، وبعد. فهذه الرسالة التي قدمها الطالب محمد مختار رسالة مهمة في موضوعها، وقد بذل جهدا يشكر عليه في هذه الرسالة من ناحية جمع المادة ومن ناحية أدلته وتوجيه الأدلة، فقد بذل جهدا يشكر عليه، إلا أن لي بعض الملاحظات العامة والخاصة. فمن الملاحظات العامة مثلا الشيخ في عنوان رسالته قوادح البينة في القضاء، ونعرف أن البينة إنما هي تطلب وهي الشهادة، ثم أدخل معها الإقرار، وأدخل معها اليمين، وأدخل معها كتاب القاضي إلى القاضي، إلا أننا قد نتساهل في كتاب القاضي إلى القاضي فنقول إنه لا يقبل إلا بشهادة على رأي جمهور العلماء، فإنهم يرون ذلك. أما اليمين والإقرار فلا أدري كيف أدخلها أخونا في الرسالة. الملاحظة الثانية كثرة التكرار، كثرة التكرار في الرسالة التي سنمر عليها إن شاء الله. ثالثا كذلك يأتي الأخ ببعض الأعلام، فمثلا يذكر المصدر الفقهي أو مصدر الحديث، ثم في أثناء هذه تعليقه على نفس التخريج مثل يقول مصنف عبد الرزاق، ثم يقول بعده يترجم للعلم الذي نقل عنه بدون ما يشير له برقم، وهذا تكرر عنده كثيرا. فهذه بعض الملاحظات. أما الملاحظة الخاصة فسنبدأ بسم الله أولا في المقدمة. لو سمحت يا طيب، بالنسبة للملاحظات الثلاث السابقة، أيوة. أما الملاحظة الأولى وهي إدراج البينات الأربع، بينات اليمين والإقرار، فقد حقق العلامة ابن القيم رحمه الله في أعلام الموقعين أن البينة أعم من أن تكون خاصة بالشهادة، فقال فيما هو قريب من هذا اللفظ أن البينة في كلام الله ورسوله أعم من الشهادة مما خصها به بعض الفقهاء وهي الشهادة. ف وأطال رحمه الله النفس في هذا الموضوع وأثبت أن البينة أعم من ذلك كله، واحتج على ذلك بالأصل، وهو أن هذا اللفظ هو البينة مأخوذ من البيان، وهو يقع ويحصل ويحدث بالإقرار واليمين، بل حتى بالشاهد الواحد كما حقق ذلك في بعض الأحوال، كما في شهادة المرأة فيما لا يطلع عليه الرجال وغير ذلك من الأمور التي ذكرها رحمه الله. فالشاهد من هذا أنه حقق أن معنى البينة أعم من ذلك، من قصرها على الشهادة. هذا من جهة. الجهة الثانية أن بعض الفقهاء ومنهم الإمام بن نجيم رحمه الله الحنفي قال والبينة أربع: الشهادة والإقرار واليمين. الشهادة والإقرار واليمين، ولم يذكر الكتابة، قال إنها ثلاثة. فالشاهد من هذا أن العلماء رحمهم الله لهم مصطلح، بعضهم يخصها بالشهود وبعضهم يعممها، ومن خصها بالشهود إنما خصها في مسألة الشهادة على الزنا فقط، وأما في غيرها من الأحكام الأخرى فإنها أعم من ذلك كله. الله أعلم. طيب، ابن القيم رحمه الله ويتكلم عن السياسة، لا يتكلم عن الشهادة، ويقول البينة تطلق على كل ما يظهر الحق. هو تكلم، أنت تتكلم، نعم، لكنه تكلم على خلاف ما تريد، لأنه يقول بعض الأئمة وبعض الحكام يغفل البينات، منها القرائن ومنها السياسة ومنها كذا وكذا وكذا، فقد يغفلون شيئا كثيرا من هذه الناحية فيقعون في الخطأ. وبعضهم يقول يغلب جانب السياسة فيترك القواعد الشرعية، علما بأنك تعلم أن النبي صلوات الله وسلامه عليه لم يسمي اليمين بينة، ولم يسمي الإقرار بينة، ولم يثبت أنه سماها بينة، بل الذي ورد أنه قال في الصحيح، الحديث الصحيح، قال ألك بينة؟ قال لا، قال ليس لك إلا يمينة. هكذا؟ نعم. أي طيب، إذن عندنا المدعى عليه، عندما يدعى عليه عندها إما أن يفر فلا يحتاج إلى بينة ولا حاجة إلى بينة بإجماع العلماء. إذا أنكر طلبنا البينة من المدعي، إذا أنكر طلبنا البينة من المدعي عاجز، انتقلنا إلى النوع الثاني وهو اليمين. فهذه الملاحظة أظنها ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال البينة على المدعي، أليس كذلك؟ نعم. وأجمع العلماء على ذلك. نعم. فلو فرضنا أن شخصا ادعى على شخص أن له عنده 1000 ريال، نعم، وأنكر فأقام شاهدا ويمينا، أيقبل القاضي ذلك ويعتذر؟ وأنا أنكرت عليك هذه؟ لا، طيب أنا لا أنكر عليك، إذا دخل ضمن البينة. لا، أنا لا أنكر عليك هذه، أنا أنكر عليك الإقرار، كيف دخلت الإقرار واليمين في هذا؟ طيب اليمين إذا أصبحت بينة، اليمين مع الشاهد، اليمين مع من بغض النظر يعني مع الشاهد. ويمكن فضيلة أستاذنا يعني الأمر بيتعلق بناحية اصطلاحية، يعني من الناحية الاصطلاحية الفقهاء الخلاف دار بينهم، هل من الناحية الاصطلاحية يمكن لو أن لحظة لو أن الأخ قال بعض الطرق التي يعتمدها القاضي لإثبات يعني لإثبات الحكم أو الوسائل التي يعتمدها القاضي، طيب، أو لا يعتمدها، كان ممكن يدخل، طيب، لكن العنوان لا يصلح، لا يدخل، لأن عند العنوان هكذا. نعم. وليعتبر يعني أن دي تبقى ناحية اصطلاحية، هو أخذ هذا المنهج، يعني جمهور الفقهاء درجوا فعلا على أن البينة يراد بها البينة اللي هي الشهادة. ويمكن ابن القيم في كتاباته درج على هذا المنوال واعتبر أن البينة كل ما يدين بالحق، ويمكن في كتابات تتعلق بهذا، هو لي كتاب نظرية الدعوة والإثبات، ولو كان الأخ محمد الحقيقة يعني هناك بحث يتعلق بهذا الموضوع والفرق بين الناحية الاصطلاحية والمنهج الذي اتخذه ابن القيم وجهة نظرنا في هذا الموضوع بالذات، لكنه أغفله مع أنه نبهت عليه في هذه القضية أن يعني يبحث فيها ثم يبين لماذا اتجه هذا الاتجاه، وجعل أن البينة التي درج عليها هي التي تشمل ما قال به ابن القيم. فلا أدري الحقيقة وده اللي أوقعه الآن في نفس يعني ما وجهه إليه الآن، ولكن عموما هو اصطلاح وهو اصطلاح فقهي وعليه بعض الفقهاء، هو اخذ هذا الاصطلاح ولا مانع، لان الاصطلاحات الفقهيه اذا ما اصبحت الحاجه اليها ضروريه فيمكن اقرارها، ونحن لا مانع من اقرارها من وجهه نظري. طيب عندنا المقدمة يعني كلمة بسيطة كنت أظنها سهوا فإذا بك تقرأها عبد الحمد. اقرأ أول سطر في المقدمة. في الحمد لله ولا بعد الحمد لله اقرأ. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه وأعوذ بالله وأعوذ بالله من شرور أنفسنا. واحد ولا جماعة؟ هكذا ونعوذ بالله. ها؟ ونعوذ بالله. نعوذ بالله يا أنت قلت أعوذ. لا ونعوذ بالله حتى في المقدمة قرأت فيك الله خير. نعم فترة جيم. نعم فترة سبعة من تحت صفحة جيم. اي القدح في البينة سبعة من تحت. نعم القدح في البينة من أهم المواضيع القضائية التي تحتاج إلى جمع ولم أجد حسب علمي واطلاعي ولم أقف في المقدمة أيضا. سطر كم؟ سطر سبعة من تحت. من تحت؟ أي ولم أجد حسب علمي واطلاعي من أفردها ببحث مستقيم. طيب يا شيخ أنت تقرأ شروط الشرع. نعم وكتابك كله في شروط الشرع. الشاهد تقرأ شروط الشهادة من أولها إلى آخرها ثم تجد وكتابك كله في شروط الشهادة من أوله إلى آخره. نعم. وموانع الشهادة وكل هذا متوافق جاء خيرة به كتب الفقه. لا ما أقصد هذا فيش ما أقصد هذا أنا أقصد البحث العلمي يعني تقصد ما ألف كتابا لواحد متأخرين. نعم. هذا قصدي. ماشي فيه فقط دال السطر الأول. نعم لا خلاص انتهى هي نفس الموضوع. طيب يا شيخ صفحة أربعة نعم ولعل سبب ذلك عدم وجودي هو عدم وجودي في خطأ. وعدم وجود معنى اصطلاحي عندهم يغاير معنى القدح في اللغة العربية. نعم. وهو التأثير فنجدهم يقولون ولا يقدح في الشاهد ويقدح في العدالة ولا يقدح في العدالة طيب إلى آخره. تقريبا الفقهاء إنما بحثوا هذا الموضوع في موانع الشهادة. نعم. فلو بحثت عن تعريفه في موانع الشهادة وجد. بحثت ما وجد تعريف القدح في موانع الشهادة. موانع في الموانع أبدا بلغة القدح لا لكن يعبر عنه بمانع الشهادة. يعبر عن القدح بمانع بالموانع ثم أيضا يمكن أن تضع عنك بنفسك كفروع يعني فقهية يعني نعم نعم ثم لعل تقول يعني مثلا معناه الصلاحي. نعم. أن تقول مثلا عند استعمل عندهم كذا وصف قام بالشخص منع من قبول شهادته. فاسمح لي يا استاذ انا ما اعني انه القبح نفسه من ناحيه تاثير البينه ما اعني هذا. انا اعني ان هذا اللفظ درج عند الفقهاء رحمه الله قدح ماده نفس اللفظ يعني نفس اللفظ ولذلك بعدين انا عرفت القبح في البينه في النهايه بانه تاثير في انت درج هذا التاثير فقط ولم تتعرض في الموانع على وجود من عرفوا تعريف ما عرفوا الاصطلاح على البكري رحمه الله من الشافعية. عرفوا بالتأثير فقال أي لا يؤثر فيها ولا يقدح في الشهادة. ما عرفوا بالتأثير تقول أنه لا يؤثر بس. نعم لا يؤثر فيها لا يؤثر. فأصبح اصطلاح موافق لاصطلاح اللغوي. نعم ما هو اصطلاح هذا إذا أصبح اللفظ نفسه لفظ القدح. لا على أحسن ولا أعرف فيما أعلم والله أعلم أنت تقول هو وصف قام بالشخص منع من قبول شهادته. هو وصف قام بالشخص. طيب أعطنا ثمانية صفحة ثمانية. نعم تفضل ثمانية. نعم طيب اقرأ هامش واحد عقود الجواهر المنيفة. نعم للزبيدي الجزء الثاني صف 25. طيب بعدها اقرأ الثاني. هو الإمام محمد بن فين رقم هو الإمام فين؟ المنهج نحن من نعم فين هذا؟ عندي فين؟ منيح المنهج. إيه فين رقم أنت عرف كنت هو جواهر عقود الجواهر المنيفة المنيفة. لا قرأ الزبيدي. هو الإمام. لا هو الإمام. القول ترجمته من إلى ثم أيضا بعد ابن قيم لم موقعين كذا ثم بعده وبعده يعني تكرر عندك حفيه كثير. لأن أنا خشيت اسمح لي يا أستاذ أنا سبق أني حضرت بعض الأساتذة ونقم على الطالب أن يقول مثلا في تعريف الزبيدي الزبيد هو كذا وكذا وقال ما دام أنك أخذت العبارة هذه أو المادة هذه تذكر المصدر أولا ثم تترجم للعلم الذي تذكر مثلا لما تقول الزبيدي مثلا تقول الزبيدي تضع رقم واحد مثلا عند الزبيدي يعني وإذا انتهيت من النقل تضع رقم اثنين ممكن بس خشيت التكرار ما فيها جزاك الله خير وتكرر هذا بكثرة عندك هو هذا أسلوبه هذا منهجي درست على إذا كان هذا منهج فهو خطأ مغير في كثير مرة مغير يعني وصلت عندك حوالي أكثر من 20 موضة تقريبا هو التراجم كل التراجم طيب عندك 14 يا شيخ 14 نعم اقرأ في تعريف القضاء القضاء لغة الحكم نعم يقال قضى عليه يقضي قضاء إذا حكم عليه لا. ويستعمل لفظ القضاء في الدلالة على معان أخرى وهي الخلق شوف عندنا في كلمة من قبل أن يقضى إليك وحيه نعم إيش معنى هذه الكلمة من قبل أن يقضى إليك وحيه أن يبين لك بيان كذا بيان نعم من قبل أن يقضى الآية كيف اقرأ الآية من قبل ولا تعجل في القرآن من قبل أن يقضى إليك وحيه نعم ها. من قبل أن يقضى يعني إليك بيان لا من قبل أن ينتهي جبريل من قراءته هذا سلمك الله أخذته نصا لا نقل التزمت النقل الحرفي لا لم تنتزل من نقل الحرفي والعبارة مستقيمة النقل الحرفي عندك قال ابن عباس كان النبي صلوات الله وسلامه عليه يتابع جبريل ويقرأ معه لا لا في التفسير قصدي ما حبت التفسير لا ما أحبت أن أتصرف لأن هذا تفسير للآية وأحبتهم المستشهدين به على أساس الدلالة بأن هذا اللفظ يدل على البيان لا هو لأني لو خرجت عن البيان لا هذا يبين حتى ينتهي هذا ما هو الإشكال في هذا وجه الإشكال وجه الإشكال أنك جئت بهذه مستشهدا بها على البيان وهو لا على النهاية من قبل أن يقضى إليك من قبل أن ينتهي من قراءتك نعم هذا وجه طيب هذا هو وجه هذا هو وجه. وجه ثاني وش الوجه الثاني هو الذي ذكرها ايش اسمه عزاه ابن منظور رحمه الله طيب من ناحية اللغة الذي ذكره هنا ابن عباس نقله كان يجهد نفسه ويقرأ مع جبريل هذا وارد نعم وارد صحيح الرواية هذا وارد لكن ما يمنع إذا كان وجه من اللغة العربية ثم إن علينا بيانه في النهاية ثم إن علينا بيانه لا هذيك غير لا تحرك به لسانك هذا تفسير القرآن بالقرآن لأن قوله من قبل أن يقضى إليك وحي وهذه في سورة مريم أو طه ولا تعجل بالقرآن من قبل أن يقضى إليك وحي فقل رب زدني علما طيب هذه في سورة طه معناها حتى ينتهي معناها حتى ينتهي طيب عطنا 15 شوف صح كم 15 نعم في تعريف عندك نعم تقول انه كله يدور على ماذا على الالزام تعريف القضاء فين سهلنا بان 15 صوت كم 15 السطر السطر السطر التعريف الاخير الاخير نعم. ويتفق اصحاب التعريف كذا الى النهايه نعم على انه الالزام فتقول هنا هو الالزام مطلقا هو 15 ما في حول نعم نعم نعم مع أنه ورد عندك عن القرافي وغير القرافي عرفوا بأنه يطلق على معنى الإلزام والإطلاق والحكم والإطلاق هنا ترك والله أنا أشياء ومثل الإطلاق بماذا أنا قلت هنا طيب يا شيخ 20 شكرا السطر الموضوع الثالث الموضوع الثالث نعم. في قوله تعالى ممن ترضون من الشهداء فقد أسند الله تبارك وتعالى الرضا إلى عباده المؤمنين والمعني به القضاة والحكام. طيب وش تفهم من هذه الآية؟ ممن ترضون من ترضون من الشهداء. هذه عامة لجميع المسلمين. نعم نعم عامة؟ نعم عامة. لكن الحكام ولا لا؟ نعم خاصة بالحكام. لا ما هي خاصة. قال ابن عطية رحمه لا الله. قال عندك لما نقلت من القرطبي تركت الذي قال وذهبت إلى القول العربي. لا القرطبي يقول ونسبته إلى القضاة ليس بنبيل. ليس بنبيل. ليس بنبيل. يعني لا. ليس بمختارا. فأن القاضي أنت عندما تبيع أو تشتري تشهد الصالحين حتى يتقبل شهادتهم عند من؟ عند القاضي. لا قصدي ممن ترضون من الشهداء يقول أنت حملت على القضاء خلاص وفي غير ما هو في غير موضع في عدة مواضع الحكام قلت الحكام الحكام نعم نعم لأن الإمام بن عطية رحمه الله كما نقل عنه القرطبي قال إن الله عز وجل يوجه الخطاب إلى جماعة المسلمين والمعني به أشخاص متلبسون بالقضايا ومثل لذلك توجيه للخطاب في قوله ولا تعذروهن أن ينكحن أزواجهن فإن المخاطب به الأولياء هو الخطاب عام لكن المقصود به المعني به هم الأولياء وكذلك الاجتهاد الآيات الواردة في الاجتهاد والأحكام لو عممنا هذه الآيات لدخل فيها العوام والعلماء لكن المراد بها أي واحد في الشارع ظني صفر الله عظيم ما يشكل عليه إشكال كذلك هنا كذلك هنا هذا أنت خذت نهجت مع نهج بالعربي لكن عندك القرطبي إشكال هو القرطبي كلام هذا القرطبي نفسه لما عقد هذا قال ونسبته إلى الحكام ليس بنبيه يعني ليس بجيد ولا بوجيه لا هذاك تذكرت الآن كلام القرطبي رحمه الله يعني به رحمه الله أن يقول الإنسان إن ممن ترضون من الشهداء هذا للقضاء يعني مباشرة لكن إذا قال إنه خطاب عام للمؤمنين والمعني به القضاء فإن هذا فعلا ونقل كلام من عطية بهذا المعنى يعني على هذا لا ينبغي أن نبيع ولا نشتري إلا أمام القاضي كي. حتى يثبت الشهادة لا في أشياء لا شهادة بأي دليل طيب لأنك تقول إذا خصينا بالقضاء لا قصدي إذا خصينا هذا بالقضاء وبالحكام فلا ينبغي أن نبيع ونشتري إلا عند القضاء لا قصدي الحكم بهذه الشهادة واعتبارها ممن ترضون من الشهادة ممن ترضون أنتم أيها المتبايع يعني إذا كان عوام الذي يرضاه يشهده أي الذي ترضى أنت من هذا ما يمكن لأن العام يرضى من يرضى ومن لا يرضى لأن العبرة برضاء القاضي لا برضاء العامي القاضي يحضر كل قضية كل بيع وشراء يحضره القاضي إذا كان في بيع وشراء فإنه يعتبر بمن توفرت فيه الشروط ولا يعتبر في أي شخص لو قلنا إن الخطاب موجه معنى هذا أننا نجعل الأحكام والبيع والشراء عند القضاة في الجميع إذا نجعل عند العوام اسمح لي يا شيخ نبيع ونشتري في السوق ونشهد أهل الخير في السوق نبيع ونشتري في ولهذا إن كنتم على سفر ولم تجدوا كاتب فهم مقبوض أنا ولو سمح للفضيلة الأستاذ القضية تتعلق بنفس إلزام الحكم يعني متى يكون الحكم ملزما بالشهادة ولا يكون الحكم ملزما عند النزاع إلا إذا قرره القاضي فالقاضي هنا لابد أن يقر هؤلاء الشهود في مسائل البينة فقد لا يرضى القاضي بهؤلاء الشهود إذا ظهر له فيما يتعلق بعمليات النقض أو الطعن على هؤلاء الشهود وده نفس الكلام أو القضية تتعلق هنا فنحن في مجال الإلزام يعني الشهود في القضاء أو البينة في القضاء أو الطعن على البينة في القضاء إنما الإنسان يشهد ما يشاء لأن قد يتم إشهاد الكافر مش حتى المسلم ولماذا جاءت النساء في الشهادة معهم ما هو هي القضية يعني القضية ولماذا جاء النساء لا يصلحنا القضاء ما هو يعني القضية قضية مجال مدى إلزام نقض هل هذه البينة تنقض ولا لا تنقض فإذا أقرت يعني إذا أقرها القاضي أو الحاكم هذا هو المراد يعني من الذي يمكن أن يرضاها يعني يثبتها حقيقة ويلزم بحكم الشارع يبقى الأمر منوط بالقضاء وده الخلاف اللي دار بين أن البعض جعلها بالقضاء والبعض جعل لأن القضية هل حكم الشارع ملزم بنفسه وأن القاضي إنما هو منشئ للحكم أم أنه إنما هو مثبت للحكم يعني إذا كان القاضي مثبت لحكم الشارع يبقى إذن الشهادة ثبتة بنفسها والقاضي ليس له إلا البيان فقط يقول أن هذه الشهادة صالحة أو ليست صالحة لكن إن كان القاضي منشي للحكم بتاعه وده قضية خلافية دي قضية خلافية بين الفقهاء ويعني زي ما بنقول إن القضية تعتبر قضية منهجية وليست يعني في ما يتعلق بالجزئية اللي أصرتها على كل أنا لازلت أصر على هذا أنه المقصود المخاطبين جميعا عموم المسلمين طيب في نقطة بسيطة ولهذا نستشهد النساء وأنتم تعرفون النساء نعم طيب فعلى هذا على قولكم أنكم يعني إذا قلنا أنه يلزم أننا نحضر القضاء على كل ما نبيع ونشتري فهذا خطأ. لا أنا لا أعني هذا. الذي أعني فضيلة الدكتور في هذه المسألة أن الله تعالى قال ممن ترضون من الشهداء، هذا اللفظ وهو قوله سبحانه وتعالى ممن ترضون من الشهداء، إما أن نقول إنه خاص بالذين يريدون أن يتبايعوا ويتعاقدوا، إذا أرادوا الإشهاد على عقودهم يأتون بمن يرضونه، وهذه وجهة نظركم. وجهة النظر الثانية والتي يحتملها اللفظ أن قوله تعالى ممن ترضون من الشهداء نعممه ونقول سواء كان المشهدون أنفسهم وسواء كان القضاء الذين يريدون أن يستشهدوا الشهداء، فإنه لا يجوز للقاضي أن يقبل إلا من رضي. ويدل على ذلك فعل الحسن البصري رحمه الله حينما اختصر مع إياس بن معاية في قصة الرجل التي ذكرناها، فإنه احتج عليه بقوله ممن ترضون من الشهداء. جاء رجل إلى الحسن البصري وقال إن إياسا قد رد شهادتي، فقام معه الحسن وقال يا ملكعان لم رددت شهادته؟ قال ألم تسمع قول النبي صلى الله عليه وسلم من صلى صلاتنا واستقبل قبلتنا وذبح ذبيحتنا فذلك المسلم الذي له ذمة الله ورسوله؟ قال بلى، ولكن ما سمعت يا شيخ قول الله تعالى ممن ترضون من الشهداء، إن هذا ليس نرضى. فاحتج بنفس الآية. طيب لأنه هذا دليل عليك لأنه يعلم أنه ليس بعد. طيب وأنت أخبرت في رسالتك بأن علم القاضي في يؤخذ به في جرح والتعديل فقط. نعم بإجماع العلماء. إذن هو يعلم أنه ليس بعدل. علم القاضي. إذن هو يعلم أنه ليس بفقه. هو يعلم ماذا؟ أنه ليس بعدل، ليس مرضيا في الشهادة. لا قصدي ممن ترضون من الشهداء في دلالة على أن القاضي له حق الرضا، هذا وارد. نعم هو القاضي له حق الرضا إذا عرف أن القاضي له حق الرضا، إذا عرف أن هذا مجروح لا يقبله. إذا عرف أن هذا عدل يقبل. هكذا هذا الذي يعني. من يزكي؟ هذا الذي يعني. طيب لا ما أدري. هذا الذي يعني. لا لا. هذا الذي أقصده يعني. طيب أعطنا 28. صاد كم؟ 28. تفضل. تقول في فقرة 2 من تحت. وأجمعوا. على رد شهادة الفاسق. سطر كم؟ سطر 3 المقصد الأول. المقصد الأول نعم. رقم 2 نعم. أجمعوا على رد شهادة الفاسق واعتبار الفسق قادحا فيها. والحنفية يخالفونك في هذا. نعم الحنفية يخالفونك. قد رد السناني رحمه الله من ناحية رد الفاسق قبول عندك رد القضاء رد عندك فتح القدير الحنفية الطرابلسي. نعم نعم صحيح أذكر، لكن الحنفية رحمهم الله أجمعوا لحظة الحنفية رحمهم الله حينما قالوا بقبول شهادة الفاسق خصوها بالنكاح، وذلك وارد في بدائع الصنائع نص عليه الكاساني. والسناني رحمه الله في روضة القضاء رد ذلك وقال إنه لو حكم بفاسق فإنه يفسق وينقض حكمه، وهذه عبارة نصا لنفس السنان. هذا ينصون عندك نصوص هم يقولون وخلافا للشافعي نقبل شهادة. طيب إذا قبلها الحاكم معناه يأثم، يقول يأثم، ترى يقول يأثم إذا حكم بشهادة، لكن لو حكم بها نفذ. طيب هذا تناقض. هذا رأي. ويقولون إن الشهادة شوف عندك الطرابلسي وجه التأثيم يعني وجه التأثيم يقول يأثم لأنه قبل شهادته لكنه إذا نفذها قدره. طيب ومعه من الشافعية الغزالي. جيد هذا معه الغزالي. إذن هم حينما قالوا إنه يأثم هذا مبني على أن شهادته مردودة. لا ليست مردودة. ويكون اسمح لي ويكون اعتبارهم لشهادته وحكمهم به لأمر آخر، لكون مثلا الأحكام إذا صدرت لا تنقض أو إعمالا لها بدلا من إعمال الكلام أولى من إهماله، لأن الحنفية رحمه الله اعتبروا هذا الأصل في كثير. حتى المالكية أيضا عندك بعض لا في مسألة واحدة هي مسألة طيب كيف الإجماع هذا عند الحاجة والضرورة أنت كتبت أجمع إلى الحاجة والضرورة أجمعوا على ردي هذه فيها. طيب جزاك الله خير إذا ننبه عليها لا لا التوبة التوبة هل إذا قلت وارد وارد التوبة يا شيخ ما فيها خلاف يعني إذا تاب هذا الخلاف عند الحنفية في توبة القاذف فقط القاذف. نعم طيب تفضل. طيب 51 صوت كم؟ شوف هامش صفحة 51 تفضل. هامش واحد اقرأ. هامش واحد. رواه البيهقي في السنن الكبرى. نعم. الجزء العاشر 155. قال الحافظ ابن حجر رحمه الله في كتابه تلخيص الحديث بعد ذكره لهذا الكتاب، وساقه ابن حزم من طريقين وأعلهما بالانقطاع، لكن اختلاف المخرج فيهما مما يقوي أصل الرسالة، لا سيما وفي بعض طرقه أن راويه أخرج الرسالة مكتوبة. تلخيص الحديث. نعم. قلت وأما الطريق التي فيها إخراج الراوي للرسالة مكتوبة فقد ذكرها الحافظ الزيلعي رحمه الله في نصب الراية وعزاها لسنة الدارقطني ولم يحكم عليها. طيب يا شيخ، وليش ما رجعت لسنة الدارقطني وهي موجودة ومطبوعة الحديث كده؟ لا لا، أنا ما أعني هذا، اسمح لي يا فضيلة. أنا لا أعني التخريج، أنا أعني أن من ناحية هو نفس الذي قال الزيلعي موجود في الدارقطني. في الدارقطني. لا، أنا قصدي من ناحية حكم الزيلعي، أنا أريد أن أصل إلى حكم الزيلعي أنه عزاها للدارقطني ولم يحكم عليها. هي موجودة في الدارقطني بنفس الحكم. هي لكن هذا ملزم رسالة تقريبا أعلام لولا ما بين. طيب، على العموم جزاك الله خير. هو أحسن سند ورد في هذا السند اللي هو سند اللي فيه هذه الرسالة وأخرج الرسالة. طيب، 53. 53. نعم، تفضل. طيب، عندك الأثر. نعم، اقرأ الأثر. تقول روى مالك الموطأ. أي سطر عندك؟ سطر ثلاثة. سطر ثلاثة. نعم. قال بعض أهل العلم. نعم. قال بعض أهل العلم رحمهم الله، وقول عمر رضي الله عنه في هذه الرسالة المسلمون عدول بعضهم على بعض، رجع عمر عن ذلك بما رواه مالك في الموطأ. قال ربيعة قدم رجل. أنا أقول ليش ما رجع في الموطأ؟ فين هو في الموطأ؟ لا، أنا مالي، هذا نص نقلته حرفا، وأنا لا لست ملزم في النصوص المنقولة حرفا بأن أخرج فيها، ولا كان تخريج مخطوط كان. يعني هذا موضوع هذا أنت، ما هو موضوع مخطوط. هذا حديث نقلته، أثر نقلته موجود في الموطأ ومعروف ولا رجع في الموطأ. نعم، ممكن تخريجه، لكن لسه أنا خشيت أني أثقل الحاشية بالتخريجات. طيب يا شيخ، 59. تفضل. طيب، تقول انك رجحت تحديد المهلة، استدللت بقول عمر. نعم. ها، اقرأ السطر. الترجيح نفسه. اي، والذي يترجح في نظري والعلم عند الله هو القول بتحديد مهلة البحث عن القوادح بثلاثة أيام، وذلك لما يأتي. أولا، لصحة ما ذكره أصحاب هذا القول من التعليل. ثانيا، أما التعليل هنا إيش صح؟ نعم، أنت اعتمدت على أثر عمر. نعم، وأثر عمر ما هي تحديد في قوله اجعل المرجع أمدا. أمدا. طيب، مهلة ما حدد بيومين ولا يومين ولا ثلاث. طيب، هذا يدل على أن الأصل التحديد. قد يكون مهلته عشرة أيام، قد يكون شهر، قد يكون. قوله رضي الله عنه في اجعل للمدعي أمدا ينتهي إليه، في قوله ينتهي إليه يلزم معناه أنه يعني قد ينتهي. ثلاثة أيام فقط، اخترت ثلاثة أيام. جزاك الله خير. لا، هذه ملاحظة جيدة. جزاك الله خير. نعم. طيب، نكمل بقية هذه ولا؟ طيب، سبعين. لحظة. نعم، حسبين سبعين. نعم، سبعين. كلمة في السطر الثاني من تحت، اقرأ للمشهود عليه. نعم. للمشهود عليه بالقدح. بل يحاولون الرجوع. كيف يحاولون؟ نعم، تلبس تدركت. طيب، 81. 81. نعم، 81. تفضل. تقول يا شيخ، مشروعية قدح القاضي في البينة. نعم، وهذا تقدم يا شيخ. نعم، تقدم في صفحة 17. لا، هذاك دليل عام، وجه الاستدلال به عام يا فضيلة الأستاذ، وهنا خاص. في الحقيقة صرت لأن الموضوع كذا صغير فأحببت تنقل من هنا. لا أبدا هنا. أبدا هذه جزئيات الإنسان إذا كان عنده جزئيات طيب متكررة لا بد من تكرير. طيب ما شو رأيك من التكرار؟ شوف 17 فك أرجع 17. طيب تفضل 17. نعم ما شو عندك في 17 ما في دلة الأدلة النقلية من الكتاب والسنة وإجماع العلم رحمهم الله والعقلية المبحث الأول الصحيح. نعم على مشروعية القطح في البينة دلة الأدلة نعم شهادة كانت أو إقرارا أو كتابة أو يمينة. طيب وهنا أقرأ لهنا لا هذاك هذا خاص أقرأ. هنا قلت يشرع للقاضي إذا علم في البينة ما يقدح فيها أن يحكم بردها وعدم اعتبارها بناء على ما يعلمه فيها من القوادح يعني بناء على علمه. ونفس هذا نقد هنا لا لا هناك شيء يا أستاذ وهذا شيء لأن المراد هناك إثبات أصل القدح أنه مشروع والأدلة عامة بغض النظر عن كونه قاضي بغض النظر عن كونه خصم مشهود عليه وهنا خاصة يعني بالقاضي يعني حتى لو تكرر لا لو يعني القاضي هنا لو جئت مثلا إلى القاضي نصلي إن شاء الله ونرجع نتوقف للصلاة ثم نعود للمناقشة. نستأنف المناقشة ويتفضل فضيلة الأستاذ الدكتور زيد القحطاني لإتمام مناقشات العلمية فليتفضل. بسم الله صلى الله وسلم على نبينا. طيب 83 شيخ تفضل. ثالثا أن القاضي لو قبل الشهادة وحكم بها مع ثبوت القدح فيها فإن ذلك سيؤدي إلى إساءة الظن به وحمله على ما لا ينبغي. هذا تقدم يعني في ماذا رأي الحنفية. طيب 92 92 نعم نعم تفضل. طيب شهادة الفرع شهادة لا شهادة الفرع السطر شهادة الفرع الترجيح قلت الذي ترجح وقولين في نظري نعم الترجيح والذي يترجح من القولين في نظري هو القول باعتبار أصحاب المسائل رسلا لا شهودا وذلك لما يأتي أولا لصحة ما ذكروه. طيب بعد 75 5 90 95 تفضل. المطلب الرابع نعم اقرا. المطلب الرابع في الخصم المشهود عليه مشروعية قدحه في البينة. هذا يا شيخ ايضا من المواضيع التي تقدمت بالنسبة للتكرار نعم في 42 تقرأ شوفه 42 نعم في 42 بالنسبة في تقدم نعم موجود في 42 لا هذه غير بالنسبة ل 42 كان الكلام الله يسلمك عن مشروعية بحث عن القوادح بحث والبحث شيء والقدح شيء آخر فهنا أتكلم بالنسبة لقدحه في البينة وهناك عن مشروعية البحث لأن نفس المطلب وش المشروعية وش القدح لا فرق بين مشروعية البحث وفرق بين مشروعية القدح في البينة تعبير العبارة لا إذا ورد نص مثلا مشروعية البحث أو وردت أدلة عقلية نقلية ذكرها العلماء لا بد من ذكرها وهذا عنوان لا بد من ذكره وبالنسبة لهنا الكلام عن نفس قدح الخصم. طيب شوف أن 104 هي نفس 104 100 ايوه الصوت تفضل. طيب شوف الهامش في 104 نعم هامش واحد نعم ها جواهر جواهر الإكليل للأبي لأبي أنقل لأبي أنا رحت أبحث عن هذا كنت أظن للوالد رحمه الله كتابا هذا هو وجدت الآبي الآبي وهو الأبي أنت كاتب لأبي الأبي هو أو الأبي أو طيب ثمانية نعم. 8 108 نعم. كلمة بسيطة لكلمة لما يأتي هنا ما أدري إيش قلت. فذلك أما وجه رجحان هذه هذا القول فذلك. نعم. جزاك الله خير. نعم. لما يلي. نعم. وإذا مية وخمسة وأربعين. الثاني. الثاني حديث عبد الله بن عباس رضي الله عنهما قال خرج رجل من بني سهم مع تميم الداري وعبد الله بن الداري. طيب يا شيخ نحن في الآن في أدلة المانعين. نعم. اقرأ الحديث أنت الآن في أدلة المانعين. لا تقبل الشهادة. أي. نعم. الآن في أدلة. ها. طيب فمات السهمي بأرض ليس طيب. بها هذا الحديث ليس محل وانا إيه لا هو في تقديم وتأخير أظن. نعم تقطيع. نعم الحديث هذا في مع المانحين ما هو مع المجيبين. جزاك الله خير. طيب 94 تفضل. أنا قلت 94 54 54 طيب يعني في تقول من أدلتهم ترد على الأدلة العقلية والنقلية العقلية والقياس ولكنك لم تتعرض للأحاديث. كيف لم تتعرض للأحاديث بالنسبة نسبة أدلتهم من ناحية العقل؟ من هم هذا المنعين المجيزين؟ نعم المجيزين استدلوا بالكتاب دليلهم الكتاب والعقل. صاد 155 استدلوا بالعقل المجيزين. 154 154 ما بها فيها دليل وجه الدلالة أن النبي صلى الله عليه وسلم اعتبر شهادة اليهود بعضهم على بعض. آه. فدل ذلك فدل على أن شهادتهم على بعضهم مقبولة. طيب بعدين ذكرنا حديث عبد الله بن جابر. آه. بن عبد الله. طيب دليل 55 نعم. نعم دليل العقل دليلهم من العقل كذا استدلوا بالعقل من وجهين. طيب فين الحديث ما ردت عليها؟ لا الرد في الترجيح. لا الحديث هنا ردت عليهم هنا. كيف أرد عليك؟ رد أدلتهم من العقل وترد تترك النقل؟ لا لا بالنسبة للترجيح ذكرت الرد على أدلتهم. طيب يعني أنا عندي عادة. أي بالنسبة يعني تقصد إني في القول الأول ناقشت وهذا القول لم أناقش؟ أي لا هذا لأني بالنسبة للقول الثاني ناقشت على أساس رد المناقشة الواردة على الدليل بالنسبة للقول الأول. ثم سلمك الله في الترجيح ذكرت وجه بطلان أدلة القول الثاني من ناحية وجه بطلانها وعدم صحتها وهذا التزمت بس الحديث أنت ما تعرضت لها تركتها لحديث الأدلة نقلية وتركت العقلية وتركت النقلية. أولا أما دليلهم من الكتاب فإنهم يرون أن شهادة أن جواز شهادة الكتاب على مثلي مبنية على كذا ورددته. بعدين يعني تقصد المناقشة الحديث. ايه في نفس الصفحة. جزاك الله خير. طيب كذلك يا شيخ حديث جابر ما نخرجه. شوف حديث جابر الذي في صفحة 54 نعم اخرجه ابن عندك 54 رواه ابو داود في سنني. ابن ماجه في سنني. ولفظه قريب من لفظ أبي داود. عمن عن البراء. البراء ما هذا عن جابر وهذا عن براء كلها عن جابر أخرجها عن لكنك ذهبت إلى الحدود وقد تركته من الشهادة. عجيب موجود في الشهادة. ايه موجود حديث جابر. جزاك الله خير. وحديث نفس اللفظ حديث البراء نفس اللفظ حديث البراء ليس فيه دليل. اقرأ حديث البراء. لا بالنسبة لحديث حديث البراء ما فيه ولا أي دليل. بالنسبة لابن ماجه في الشهادات حديث البراء ما فيها أي دليل. في الشهادات عن جابر بن عبد الله حديث البراء حديث الأول حديث البراء لا أقصد حديث جابر بن عبد الله الذي رواه حديث جابر هو مروي عند ابن ماجه وعند الشهادات بنفس اللفظ. نعم بنفس اللفظ. طيب جزاك الله خير. أما حديث البراء فلا أدري كيف الدليل استدليت. اقرأ حديث البراء. نعم وبما ما في حديث البراء ما ذكر. هل عندك حديث لا قلت لفظه قريب من لفظ أبي داود ولم يذكر فيه السهود. ما ذكرش تخريج. نعم ما ذكرت الحديث بس أشرت إليه إشارة فقط ما تعرضت لا الذي أخرجه ابن ماجه أخرجه عن البراء لم يخرجه عن جابر. استغربت الذي أخرجه أيضا عن جابر أما في نفس أخرجه عن جابر وعن البراء. نبحث إن شاء الله. طيب 94. نعم السبب الثاني إيش هو؟ البعضية. نعم السبب الثاني البعضية وهي مأخوذة من البعض وبعض الشيء جزءه وطائفة منه. والمراد بالبعضية هنا أن يكون الشاهد ولدا للمشهود له أو العكس. نعم فيشمل ذلك شهادة الولد سواء كان ذكرا أو أنثى. فيشمل ذلك شهادة الولد سواء كان ذكرا. طيب أنت هذا متكرر يا شيخ. ما هو مع ما سيأتي لأن نفس الذي جيت هنا هو الذي ستأتي به هناك لأنك قلت في 97. نعم تقول موقف أهل العلم الذي هنا كأنك تأتي بالموضوع مسلم. لا غير هذه تأتي بالموضوع مسلم ثم بعد ذلك بعد ما تنتهي به من أدلته وتنتهي ترجع وتقول موقف العلماء. الآن إذا جئت إلى شيء مثلا عنوان وضعته رأسي البعضية مثلا أنا من وجهة نظري أرى أن البعضية مؤثرة في الشهادة فحينما آتي للكلام عنها أتكلم عنها كجزء متعلق بهذا المطلب المذكور. جئت بها كأنها جزء مسلم. اسمح لي لحظة. مسلم مرة. لا هذا كلامي أنا. أنا عارف. وجبت أدلتها ولما انتهيت وقررت قلت موقف العلماء. لا أنا ما ذكرت. وهذا تكرر عندك كثير. أنا ما ذكرت أكثر من قول أن هذه البعضية صورتها كذا وكذا. طيب. اسمح لي يا دكتور يعني بالنسبة هنا. أيوة. أنا ما ذكرت البعضية إلا بأن المراد بها كذا وكذا وصورتها كذا وكذا كتمهيد للدخول في المسألة. ثم ذكرت العلة في رد شهادة البعضية ثم ذكرت موقف الفقهاء رحمه الله. طيب يا أخي كان مفروض من أول يعني من أول ما أدخل من أول ما تدخل الموضوع تقول هذا قول جمهور العلماء أو أغلبهم. أما يعني تتركنا تسبح ثم بعد ساعة تعود وتقول موقف العلماء وهذا تكرر عندك بكثرة. الذي أعرفه أن الباحث من حقه إذا جاء لجزئية وضعها ضمن بحثه أن من حقه أن يكتب الشيء بناء على رأيه ثم يبين هل هذا الشيء مسلم به أم غير مسلم به بعنوان خاص. أما من ناحية هذه العناوين التي وضعتها أنا ضمن خطة البحث ووضعتها كسبب مؤثر فهذا راجع لاعتقادي أنا لأن سبق أن قلت الأسباب. بعد شوف البحث هنا في 94 وفي 97 قلت موقف العلماء. طيب هذا يعني كم خلافية وانت في بحثهم ومناقشتها ثم بعد انتهيت طيب. تعود وتقول موقف العلماء. طيب جيد كان مفروض تقول من حينما تبدأ وهذا رأي الجمهور أو هذا رأي بعض العلماء وتفصل هذا تطويل يعني. طيب شوف 208 200 صبر طيب شيخ العداوة. نعم العداوة مأخوذة من قولهم عاد الشخص سبب العداوة ثم تترك مثل الأول ثم تقول مشروعية القدح في الشهادة بالعداوة في صفحة 213 يعني جبت هذا الموضوع ثم تأتي به مرة أخرى. طيب اسمح لي الآن لو مثلا وضعت عنوان هذه الأسباب ذكرها الإمام النووي رحمه الله ذكر أن أسباب رد الشهادة بالتهمة تنحصر في الأسباب التي ذكرها السبع ثم أنا ذكرت كل سبب. أولا إذا أردت أن أتكلم عن هذا السبب لابد أن أمهد كتصوير لهذا السبب ثم بعد ذلك أتكلم مثلا عن كونه مشروعا يشرع رد الشهادة به عن كون مثلا الفقهاء اختلفوا فيه. هذه مسائل أخرى تختص بالبحث يعني أنا ملزم بإيراد موقف الفقهاء فيها. كوني آتي بسطر سطرين كتمهيد ما أظن يعني أنه طيب أنت جئت بالعداوة ثم بعد النهاية تقول مشروعية، إيش معنى هذا؟ ما في مانع أن أقول تصوير أصورها أولا. تكرار موضوع تكرر في صفحتين مرتين، يعني لو دخلت مباشرة وقلت مشروعية القدح في الشهادة بالعداوة يكون هذا حسن، وأنا لم أصور العداوة. وإيش المانع؟ لا ما تصور القارئ العداوة، ما هي العداوة، ما هي البعضية؟ أنت بدأت بالعداوة ثم بعد ما أخذت عليها كم صفحة عدت فقلت مشروعية البحث بالعداوة. جزاك الله خير. وإياك. طيب 254 السطر الأخير، السطر الأخير مرة في نفس الهامش ولا الصلب؟ لا الصلب، الصلب. مشكوك فيها فيحتمل أن يكون، نعم أن يكونوا صادقين هنا في خطأ مطبعي. طيب نعم طيب. طيب 56 قول الإقرار، نعم يعتبر حجة، سطر الإقرار في كلامك أنت، نعم والإقرار السطر لو سمحت، لا 56 نعم 200 بس تكلمنا عليه وانتهينا. طيب. هذا يعني كونك جئت القضاء الإقرار والبيع اليمين. طيب. في الموضوع لأنك بدأت من هنا. طيب 67 267 نعم تفضل. والوجه الدلالة من الحديثين، وجه الدلالة من الحديثين ظاهر، حيث اعتبر النبي صلى الله عليه وسلم إقرار كل من ماعز والجهنية رضي الله عنهما وأمر برجمهما، فدل ذلك على مشروعية الإقرار وأنه يعتبر حجة. طيب وش رأيك في هذا؟ اعتبر كذا يعني؟ نعم هذا رأس الأدلة أو رأس الحجة، يعني محل الإشكال، محل الإشكال أنك تضعف كأنه الإقرار يعني كأنه ضعيف شوي، ما هو ذات كأنه ماذا؟ كأنه ليس بذات. لا قلت يعتبر حجة وكفى به، يعني مبني المجهول مبني المجهول، لا وأنه يعتبر حجة يعني هذا يعني يكفي في الإشارة. على كل هو كأنك تشير إلى ضعفه مع أنه تقريبا أقوى الأدلة. طيب 90 ويستثنى من ذلك من أول السطر، ويستثنى من تأثيره، من تأثيره طيب تأثيره في الإقرار ما ورد الشرع باستثنائه وهو الطلاق والنكاح والرجعة. هذا الطلاق والعتاق أنت تركت العتاق فيه خلاف هذا بالنسبة للرواية، لكن ضعفوها أنك ورد عن أربعة من الصحابة، نعم عن عمر رضي الله عنه أنه قال ما لم تتعرض أربع جائزات إذا تكلم بهن عمر ورد عمر وعن علي وعن عبادة بن الصامت وعن فضالة بن عبيد، لكن هل صح؟ وابن حجر يرد على النووي ويرد على ابن العربي لما أنكر ذلك على من؟ هي مسألة خلافية. أنكر ذلك على أنكره على الغزالي، فقال وهذا يرد على النووي وعلى ابن العربي حيث أنكر ذلك على الغزالي في إرادة هذا الحديث لفظ العتاق. يعني ولم تتعرض لك أنه تضعيفي، رد عليهم يقول هذا يدل على ثبوته، على ثبوت نعم على ثبوت العتاق، على ثبوت. إيه لكن هذا بالنسبة لرواية الحديث ليس بصحيحة. كيف فعمر رضي الله عنه وعلي وعثمان وغيره من الصحابة لا يمنع أن يكون اجتهادا لهم هذا الكتاب. الأشهر يقول الأشهر أنه الرجعة، الأشهر الرجعة بدل بدل العتاق، لكنه ورد عن أربعة من الصحابة نعم عن، فيقول ابن حجر هذا يدل على ثبوته ويرد على من؟ على الذين أنكروا على الغزالي إرادة. لكن ثبوت ماذا؟ ثبوته من ناحية النص ولا ثبوته من ناحية الحكم؟ ثبوته من ناحية الحكم ومن ناحية النص. لا، إذا كان من ناحية النص عن النبي صلى الله عليه وسلم لا تعتبر رواية الأشهر. الأشهر رجع عن الصحابة، هذا عن الصحابة. في أربعة من الصحابة. نعم، لا يمنع أن يكون مثلا العتاق رأيا لهم أن العتاق يعتبر آخذ الحكم الطلاق إما لرواية لهم. أما لنا نحن هذه اللي الإنكار عليك، ليش ما تعرضت للموضوع للعتاق؟ أي من مسألة العتاق؟ أنا ترجح عندي ما ليس كأنها لا خلاف فيها وجئت بالرجعة مع أنها مختلفة الحقيقة. إما هل هي الرجعة أو والله أنا خشيت أنك تقول يعني أطلت أو شيء من هذا، لكن ما في مانع. طيب 92 تفضل. طيب اقرأ هذا الموضوع 92 نول. ومن الأمثلة ومن الأمثلة التي ذكرها الفقهاء رحمهم الله للهزل للهزل بالإقرار. إيش اللي قبلها؟ هذه مفروض أن تكون مغالية للناس ولم تنتبه لها ولم تقديم وتأخير. هذا الموضع حقيقة ما ها؟ هذا من الطابع من المجلد راجعت تقديم وتأخير. طيب 300 واثنين تفضل. 300 واثنين تفضل. طيب يا شيخ قادحة الرجوع عن الإقرار. نعم قادحة الرجوع عن الإقرار. نعم. يعني كعادتك تقرر القادحة ثم تمشي ولما انتهيت تعود وتقول موقف الأئمة في صفحة 3 من هذا، يعني قرأتها وقررتها وانتهيت منها كأنها مسلمة ثم طيب. بعد ذلك هل يصح لي أن أبتدئ بقادحة الرجوع عن الإقرار وأقول مباشرة اختلف العلماء؟ العنوان وشو عندك؟ قادحة الرجوع عن الإقرار. طيب قادحة كان تقول وموقف العلماء منها موقف هي مباشرة. نعم مباشرة. وش الفيس؟ وهذا هو الأولى. أولا ما تصورت أنا ما هو الرجوع عن الإقرار بالحدود، لا بد أن أمهد له لكي يتصور أن الإقرار إما أن يكون رجوعا عن الحدود أو يكون رجوعا عن الأموال، قد يكون رجوعا لحق. أنت مفروض تقول ما قادحة الإقرار وموقف العلماء، يعني في نفس العنوان. نفس العنوان. أي طيب. ما هو تجعل عنوانين وتجعل تفضل. طيب وكررت هذا تقريبا هذا منهج، يعني هذا تخطي منهج تكرر عندك هذا في أكثر معالي كل قوادح. نعم. في 30 في 3 وفي 19 وفي 32 وفي 40 وكثير، يعني هذه الطبيعة تماشي في كل القوادح. هذه طريقة لا بد أصور القادحة قبل. طيب 15 يا شيخ 300. نعم تفضل. النكول يا شيخ. نعم. ايش دخلها في موضوع الان؟ في أن اليمين لا تقبل بعد حدوث ذلك النكول. يقدح في اليمين التي تقع بعد النكول. لا أنت هناك ترى ما ها سنأتي على نقطة ذي هذه مرة أخرى. النكول إيش دخل في قادح في القوادح اليمين؟ نعم إذا نكل الإنسان عن اليمين ما له دخل في ثم أراد أن يحلف بعد ذلك. شيخ ما له دخل في القوادح أبدا. طيب الآن اليمين القوادح ما هي العيوب؟ هي العيوب ولا غيرها؟ العيوب المانعة. المانعة. طيب لما يقول ماني حالف هذا قادح في اليمين؟ نعم إذا قال ماني حالف ما قال أحلف. لأي جهة؟ طيب هل يقبل يمينه؟ هي إذا حلف نعم انتهى. بعد النكول؟ يا شيخ قادح النكول أنت. لا قصدي إذا نكل ثم أراد أن يحلف بعد النكول. هذا قصدي إذا نكل عن اليمين ثم أراد أن يحلف. ما كتبت هذه. لا هذا هو الذي دعاني أن أصور. لذلك هذا الذي يدعوني إلى. لو أنك كتبت هذه. لا بس. المراد بالنكول عن اليمين الامتناع منها. طيب. ويتم نكول. فإذا تم نكول الشخص عن اليمين وامتنع منها وحكم القاضي بذلك فإنه إذا أراد الحلف بعد ذلك لم يمكنه القاضي. ليه؟ وإذا حلف لم يعتبر يمينه لسقوطها بالنكول. هذا هو أول الكلام الذي نحكي. طيب الحقيقة هذا الموضوع كان ينبغي أن يضرر. طيب يا شيخ. ستة عشر. تقول السطر الثالث من فإن النبي صلى الله عليه وسلم سأل المدعي بينة. فإن النبي صلى الله عليه وسلم سأل المدعي البينة ورتب اليمين على فقدان البينة فلا بد من سبق سؤال الخصم عن بينته ثم بعد ذلك يطلب القاضي من المدعى عليه يمين ووقوع اليمين قبل طلب القاضي مخالف لذلك. وفي حديث نافع بن عجير طيب وش عندك يا ايش رايك فيها؟ ما به اليمين من حق القاضي ولا من حق المدعي؟ الاقتناع بها من حق القاضي واللفظ بها من حق المدعي. لا الطلب من حق القاضي من ناحيه الاعتبار. كلامي هنا من ناحيه اعتبار اليمين. النبي صلى الله عليه وسلم سال المدعي البينه ورتب اليمين على فقدان البينة. فلا بد من سبق سؤال الخصم عن بينته ثم بعد ذلك يطلب القاضي من المدعي المدعى عليه يمين ووقوع اليمين قبل طلب القاضي مخالف لذلك. علما بأنك قررت بأن القاضي إذا حلف الخصم قبل طلب المدعي فإنها تطلب. هذه أمر آخر. عندنا أمرين. الأمر الأول طلب القاضي من الخصم أن يحلف اليمين، هذا أمر. والأمر الثاني طلب الخصم نفس اليمين. طيب عشرين. هات عشرين. تفضل. أقرأ هذه المسألة. القول الأول. تقبل البينة وترد اليمين. أيوة. وهو قول عمر بن الخطاب رضي الله عنه. وشريح وطاووس والنخعي وسفيان الثوري والليث بن سعد، وهو مذهب الحنفية والمالكية والشافعية والحنابلة. رحمهم الله. القول الثاني. طيب هنا القول الأول. المالكية هنا لهم تفصيل، يقولون بشرط أن يكون عندما حلف الخصم لا يعلم له بينة. عندما حلفه فإذا مثلا حلف أنه لا يعلم له بينة عندما حلف المدعي المدعى عليه تقبل بينة بعد. لا، هذيك أمر آخر استثناء. المالكية قالوا إذا حلف الخصم إذا حلف الخصم خصمه ثم بعد ذلك أقام البينة وحلف أنه لم يكن يعلم بها يقبل منه ذلك. هذا أمر آخر خارج عن المسألة التي نحن في البينة. لا ليس في البينة، هذا موضوع شهادة البينة بعد اليمين. بعد اليمين نعم بعد اليمين هذا موضوع. هو كان وهنا الحنف المالكية لهم في هذا تفصيل، حتى الحنابلة يوحي عندهم بهذا رأي، إلا أن من المالكية خالف مطرف بالمجهول فقالوا يجوز حتى ولو حلف. مع أنهم يقول لا ينبغي أن يحلف إذا لم يكن عالما. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.